أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا ختم الله جل وعلا آية قوله أجعلتم سقاية الحاج بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين؟ نعم، الظلم يتفاوت، منه ظلم شرك وكفر ومنه ظلم دون ذلك، الظلم يتفاوت. فالذي يفضل عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج هذا نوع من الظلم، ما هو الظلم المخرج من الملة أو الظلم أو الكبير، لا، هذا ظلم، نوع من الظلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.